هل يجوز لمن أقل القرآن أن يقرأ القرآن لو لم يكن مجنبا؟ فنقول إن الحلة والحرمة من حق الله ورسوله حصرا، ولا ينبغي لأحد أن يتعدى أو أن يعتدي عليه فيقول برأيه اجتهادا أو قياسا كما يزعمون، فما جاء به النص فهو دين، وما جعل القياس إليه سبيلا أو قيل للرأي والاجتهاد فلا يعدو أن يكون رأيا، كما قال من قال إذا صح الحديث عن رسول الله فخذوا به واضربوا برأي عرض الحائط، وهذا قول كل من جعل إماما مذهب من الأولين، فهم يقرون أن ما جاء عن رسول الله من صحيح الحديث فهو الدين وما قالوه من رأيهم، فلنا أن نأخذ إن وجدنا فيه بينة الكتاب أو أن ندع. قالوا بأيوب يعني نستشهد أو نذكر قول أيوب دليلا على ما هم فيه من القول بالرأي فيما ذكرنا. وعامة الفقه قول بالرأي، عامة الفقه قول بالرأي، وإذا قرأتم قول الأولين عن الرأي فهو الفقه. فقال أيوب قالوا له ما لك لا تنظر في الرأي، يعني ليه ما بتشتغل في كتب الفقه، ما لك لا تنظر في الرأي. اسمع أيوب منا ونحن منه. قال أجابه قيل للحمار ما لك لا تجدر، قال أكره مضغ الباطل. فأيوب أحد أعيان التابعين من علماء السنة والحديث، لما راودوه على الرأي والفقه والقياس والاجتهاد قال قيل للحمار ما لك لا تجدر، قال أكره مضغ الباطل. فأيوب رضي الله عنه ممن حمل سنة النبي وتحملها سندا صحيحا يرى أن ما زاد عن نص رسول الله فهو من الرأي المنفوغ باطلا ونحن منه وهو منه. سؤال أخينا، هل يجوز لمن أحدث ريحا أو غائطا أو بولا أو مبل وضوءه مما أفضله النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني بعضهم يقول لك إذا نزل الدم روح الوضوء، وهذا قول باطل، لا يبطل الوضوء إلا من فرض الوضوء. هذا من اللي أوجب علينا الوضوء بشرائطه؟ الله ورسوله، فالله ورسوله حصرا من يبطل الوضوء. يقول لك يبطل بهذه وهذه، فمن زاد فقد أساء وتعدى وغلب. فإذا بطل وضوءه أحدنا في هذا الذي ذكرنا هل له أن يقرأ القرآن؟ أنا لن أجيبه حتى أجيب ونعلم منهجا، أما الجواب سيكون في آخرها. الآن الناس تحملوا في المذاهب آراء، بعضهم قال يجوز وبعضهم قال لا يجوز، وهذا شأن المذاهب أن تجد اليمين والشمال والأعلى والأدنى والحلال والحرام أضدادا، واضح؟ أو أن يقول صاحب المذهب نفسه بقولين يضاد أحدهما الأخر أو بخمسة أقوال، بالتالي تجدهم يقولون بالجواز أو عدم الجواز على الإطلاق، يعني جائز إطلاقا أو لا يجوز إطلاقا. فقال بعضهم يجوز أن تقرأ آيتين، ونسب هذا لمالك ابن أنس أنه يجوز أن تقرأ آيتين. فسأل سائل مالكا والآيتان من سورة العصر أم من سورة البقرة؟ لأنه إذا كنت آيتان سأقرأ والعصر، إن الإنسان لفي خسر، وإذا قلت آيتان من البقرة أقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى حتى أتم آية أطول من سورة العصر 20 ضعف. آية الدين أطول آية في الكتاب تتم صفحة مما بين أيديهم. فهذا القول ما نسب إلى مالك واضح أنه لا سند له فيه عن رسول الله، ورده أهل العلم من أقرانه، بالتالي لا حجة له. الصواب في هذا أن نقول كما قلنا أنه من أوجب علينا الوضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أمرنا بقراءة القرآن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أراد أن ينهانا عن حال تلامس قراءة القرآن فهو هو من يمنع، أما من دونه فلو منع فلا شأن له، ولا نأخذ بقوله كائنا من كان. سيبقى شو بقول كائنا من كان، يعني كان إمام مذهب أو شيخ إمام المذهب أو هذا ليس بشيء. الدين ما نطق به نبينا وحيا عليه الصلاة والسلام، وكل ما نطق به النبي من دين الله فهو وحي، قرآنا أو أمرا من سنته أو حديث. فإذا جئنا ننظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنهم لا يقفون على نهي من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ما صح عن رسول الله حديث يشير فيه إلى النهي عن قراءة القرآن لمن أحدث، سواء بلسانه أو بالنظر في الكتاب أو بحمل صحيفة من الكتاب. ما في صحيح عن رسول الله ينهى عن هذا. ويحسن أن نقول ما ورد عن عمر بن الخطاب، ويحسن أن نقول ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مرة خرج من خلائه، يعني كان في خلاء، خلاء يعني محل الغائط، وليس عنده ماء، يعني أذهب وضوءه، فخرج يقرأ القرآن، فقال رجل يا أمير المؤمنين تقرأ على غير وضوء. من هنا يأتي الفقه المتفرع المتطاول المعتدل. قعد أمير المؤمنين رضي الله عنه، يعني أمير المؤمنين عمر أحد مشايخ مذهبنا نحن أهل القرآن. أمير المؤمنين عمر أحد مشايخ المذهب، لأن مذهبنا هو ما ندين به إلى رسول الله، وعمر من نقل لنا عن رسول الله، هو وسائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بين أن نبينا أجاز عمر غير ما يجيز به أحدا من أصحابه عليه الصلاة والسلام. فقال عمر للسائل أتقرأ بغير وضوء؟ فقال عمر من أفتاك بهذا؟ مسيلم الكذاب. فأنا أقول بقول عمر كل فتوى لا سند لها إلى رسول الله فصاحبها مسيلم الكذاب. من قال هذا القول؟ من صلاح الدين؟ بل عمر بن الخطاب. كل فتوى لا تنتهي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد أفتى بها مسيلمة، ولو لم يفت بها مسيلمة لأنه كذاب، والقائل بها أحد أتباع مسيلمة بالكذب. واضح؟ بالتالي إذا علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صح عنه نهي في من قرأ القرآن محدثا، بالتالي ليس لأحد أن يتكلم فيه، فالأمر تصحيحا على جواز قراءة القرآن لمن لم يكن على وضوء. قول من هذا يا أخوان؟ قول من؟ هذا قول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على رأسهم عمر. فمن لم يعجبه قول عمر فليراجع دينه. يقول لك والله أنا رأيت شيخ البلد أفتع أعرج أصيلع أفيدع ينهى، وعمر بن الخطاب عن رسول الله لا ينهى، فليراجع أحدهم دينه. هذه واحدة. الثانية فالحائض والجنب، يعني إذا أجنب الرجل يقرأ؟ السؤال نفسه، هات النهي عن رسول الله ما صح. ليه بقول لك ما صح؟ لأن بين أيديهم أحاديث لا يصح سندها عن رسول الله، فلا يقوم بها حجة، فلا يحرم على الجنب أن يقرأ القرآن، يعني يقرأ الجنب القرآن وتقرأ الحائض النفساء القرآن، فمن حرم فقد اعتدى على دين الله. ليه؟ فقد حرم ما لم يحرمه الله ولا رسوله غيبا وحاضرا، يعني أن يقرأ الجنب من غيبه فلا نعلم له حرما ولا يحرم إلا الله ورسوله، وأن ينظر في القرآن مثلها لا نعلم لها حرما، وأن يمس المصحف مثلها لا نعلم لها حرما. أما قولهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكتوم لا يمسه إلا المطهرون، فاستدلوا بهذه. أقول لك لن يقول لهم صلاح الدين إن استدلالكم باطل. ليه؟ لأن أقرانهم من العلماء الأولين قالوا لهم استدلالكم باطل، فمن جاء يستدل عليكم بهذه الآية فأعلموا أن العلماء من أقرانهم قالوا ليس في هذه الآية استدلال، بل هذا ما يسمونه شبهة دليل وليس دليل. واضح؟ أعظمها أن الله قال لا مس إلا المطهرون، وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه قال إن المؤمن لا ينجس. متى قال؟ عندما واعد أبا هريرة، فاستأخر أبو هريرة، فلما سأله النبي ما يعني ما منعك لما استأخر قال كنت جنبا فلم آتيك حتى أتطهر، قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فإذا كان المؤمن جنبا فهو طاهر، وإذا كان المشرك قد خرج من نهر مكث فيه عام ينتقع فيه فهو نجس، إنما المشركون نجس. والمؤمن لو أجنب المرة بعد المرة بعد المرة بعد المرة فهو طاهر، إنما يغتسل من جنابه. واضح إخوان؟ هذا قول مين؟ هذا ما قاله النبي إن المؤمن لا ينجس. فلما قال الله في البقرة فإذا تطهرن عن النسوة فأتوهن من حيث أمركم الله، فقد يقول قائل ها قد قال الله عن النفساء أو الحائض إنها غير طاهر، فنقول له أنت أعلم أم رسول الله بالقرآن؟ بل النبي أعلم، فلم ينزل النبي هذه الآية ما أنزلوه من الدليل، فقال إن المؤمن لا ينجس، انتهى. فعليك أن تقرأ القرآن وتعيه بفهم النبي عليه الصلاة والسلام. فقد قال من قال من أهل العلم العدول المحققين الذين لا يقولون بالرأي بل يقولون عن رسول الله نقلا وتحقيقا عليه الصلاة والسلام، هذا حتى لا أتحملها أنا ولا يضرني لو تحملت أبدا، أقول إن أهل العلم العدول على أن القرآن يقرأه كل مؤمن كان محدثا أو كان مجنبا جنبا أو كانت حائضا أو نفساء، ومن قال خلاف هذا فاعلموا أنه حرم ما لم يحرمه الله. واضح؟ انتهى سؤال. المؤمنين المتطهرين. نعم. فلما يستدلوا فيها. نعم. لا بجوز الاستدلال فيها. يعني أنا ما أفضت في استدلالهم بالآية، قلنا لهم يعني يكفيهم أن يعلم أن أقرانهم من العلماء ردوهم يكفيهم، فإذا كانوا هم المحققين فكيف يكون العلماء الآخرين يعقلون ما يعقلون؟ الحق من لم يختلف عليه أحد العلماء. أنا لا أقول قاعدة لم يكنها رسول الله، يعني قال أخونا أنت تقول أصل في الأشياء الإباحة، أنا لا أقول في دين الله ما لم يقله رسول الله، فهذه القاعدة قاعدة لم أسمعها عن الله ولا عن رسوله ولو وافقت ما أقول. فلا يعجبنا نحو القول الذي يصير للناس دينا ولم يقله الله ولا رسوله ولو شابه ما نقول. واضح؟